أبي رجل صاحب دين وإمام مسجد ولكنه يا شيخ يرتكب معاصي شيء كبير، هو والعياذ بالله يأتي الزنا ويمنع الزكاة ولا ينفق على بيته. يأتي الزنا ويمنع الزكاة ولا ينفق على بيته، وهو معروف عند الناس لصلاحه، ولكن العائلة بكاملها تكرهه. ولكن إيش؟ هو معروف عند الناس لصلاحه، ولكن العائلة بكاملها تكرهه. وعاهدت إلي العائلة إصلاحه وتغيير هذا الأمر، وقد علقوا هذا الأمر بي، وأنا حاولت وسعيد، ولكنه رجل عصبي وصعب الإقناع وكبير السن، فماذا أفعل حفظك الله؟ هذه تحتاج إلى معالجة، يعالجه مع بعض الأقارب وبعض الجيران وبعض أئمة المسجد ينصحونه، لعل الله أن يهديه ويسر. نعم.